ويمو إذا اشتنسى وتعيش هذه الفقرة. الدنيا رجا ويرفق ليال سمك دار مع ربي وتوضا بمن اتمنيت ثاني داب الدنيا ورجا ويرفق ليال سمك دار مع ربي وتوضا بمن اتمنيت ايو ريو ايو ريو رينو ويمو ويمو إذا اشتنساك